بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله فتح مكة أكذا؟ نعم مرهنا الإشارة ما هي هنا؟ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في كتب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل عظيم الروم. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الشام يدعوه إلى الإسلام. نعم. قال ومنها استحباب يعني كنا قد عرضنا للحديث الذي فيه قصة أبي سفيان مع هرقل ثم تولى الإمام النووي رحمه الله الشرح والتعليق إلى أن وصل إلى قوله اقرأ. ومنها استحباب البلاغة والإيجاز وتحري الألفاظ والجزالة في الكتابة في المكاتب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا مختصرا وألفاظه معدودة ومحل الشاهد قوله أسلم تسلم أسلم تسلم وقوله أسلم هو توجيه له وأمر له بالإسلام لأن في إسلامه سلامة من خزي الدنيا والآخرة وأنه سيحصل على أجر كل من أسلم من أتباعه ومن من هو أو من هم تحته لأن الله سبحانه وتعالى يعطيه أجرهم. فهذا المعنى العظيم الجليل حصر في هاتين الكلمتين أسلم تسلم. لذلك كان هذا في غاية من الجزالة وفي غاية من البلاغة وفي غاية من سلامة الأسلوب وهو أمر مطلوب لكل من أراد أن يكتب خصوصا إذا كانت الكتابة متعلقة بما يعود على الإسلام بخير. نعم. فإن قوله صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم في نهاية من الاختصار وغاية من الإيجاز والبلاغة وجمع المعاني مع ما فيه من بديع التجنيس. قوله بديع التجنيس يعني ما فيه من علم البديع بما يسمى بالجناس لأنه استخدم كلمة أسلم تسلم الكلمتان حروفهم واحدة لكن كل كلمة تحمل معنى غير المعنى الذي تحمله الكلمة الثانية وهذا ما يسميه علماء البديع وعلماء البلاغة بالجناس، ولهم فيه تفاصيل كالجناس التام والجناس الناقص، والأمثلة في هذا كثيرة، لكنها هنا في قوله أسلم تسلم. نعم. وشموله لسلامته من خزي الدنيا بالحرب، لأنه إذا أسلم سلم من القتال والحرب، وسلم من بلاء الدنيا، وحصل على أجر الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. نعم. والسبي والقتل الجنة. والسبي والقتل وأخذ الديار والأموال ومن عذاب الآخرة، كل هذا يسلم منه بإسلامه. نعم. ومنها أن من أدرك من أهل الكتاب، يعني ومنها يعني الأحكام والاستنباطات التي تستنبط من هذا الحديث، أن من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم من الأمم السابقة وأسلم به صلى الله عليه وسلم فإنه ينال ثوابين وأجرين، وهكذا كل من كان على غير الإسلام ثم كان من اليهود أو النصارى، يعني من أهل الكتب السابقة، ثم التحق ودخل بالإسلام يحصل له أجرين، يحصل له أجران: أجر بإيمانه بالرسل السابقين، وأجر بإيمانه بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ومنها أن من أدرك من أهل الكتاب نبينا صلى الله عليه وسلم فآمن به فله أجران، كما صرح به هنا، كما قال له هنا: يؤتك الله أجرك مرتين. نعم. وفي الحديث الآخر في الصحيح: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. ثلاثة يؤتون أجرهم، ثلاثة يؤتون، نعم، يؤتون أجرهم مرتين، يؤتون أجرهم مرتين. منهم رجل من أهل الكتاب الحديث، وهذا محل الشاهد: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به يؤته الله أجره مرتين. ومنها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، وقوله كفلين يعني ثوابين. نعم. ومنها البيان الواضح أن من كان سببا لضلالة أو سبب منع من هداية كان آثما، يعني هذا أيضا الحديث يدل عليه، أن من كان سببا في هداية الناس ودخولهم في الإيمان يحصل له أجران، ومن كان سببا في منع الناس من دخول في الإسلام أو من نيل الخير فإنه يأثم وعليه الإثم مرتين. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، أي فإن توليت عن قبول الإسلام وكنت سببا في منع هؤلاء الذين هم أتباعك سيكون عليك الإثم مرتين. والأريسيون أو الأريسيين الذين جاء ذكرهم في هذا الحديث أريد بهم أتباعه والرعاع والعامة، وإنما خص الأريسيون لأنهم كانوا أغلب من تحته من الناس، والأريسيون أريد بهم العكارون كما جاء في الرواية الأخرى بتفسير الأريسيين بأنهم العكارون، والمراد بالعكارين يعني الفلاحين والزراع، لأنهم كانت لهم الغلبة وكانوا أكثر الناس، وهذا لا يخصهم بل يشمل كل من يعمل في هذه الدولة التي كان يحكمها هرقل. فكل الصناع وكل العمال وكل الموظفين وكل العسكر وغيرهم كلهم يندرجون تحت اسم الأريسيين. وقيل إنما سموا بالأريسيين أو الأروسيين نسبة إلى ملوك وطوائف من بني إسرائيل يسمون بالأروسيين، ومن ينتسب إليهم يقال له الأريسي، وجمعهم الأريسيون. والكلمة جاءت بلهجات، اللهجة الأولى أريسيين بالهمزة والراء الساكنة الراء المكسورة والسين وبعدها يا أيني أريسيين، أو بياء واحدة أريسين. وجاءت بالأروس وجاءت بالياء بدلا من الهمزة فيقال اليريسيين، يريسين ويريسيين. وقيل بالواو أروسيين أو بالضم الأروسيين. نعم. ومن هذا المعنى قول الله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، هذا ما هدد الله به كفار الكفار وزعماء الكفار أنهم يأتون يوم القيامة يحملون أوزارهم ويحملون من أوزار الذين اتبعوهم، لأنهم كانوا سببا في منعهم عن دخولها الإسلام، فيأثمون بسبب هذا المنع ويتحملون إثم هؤلاء الذين منعوهم. نعم. ومنها استحباب أما بعد في الخطب، يعني ومنها استحباب كتابة أما بعد في الكتب، وهكذا تذكر في الخطب. وقيل إنها فصل الخطاب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى أنه علمه داود عليه السلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم ذلك في خطبه، وهكذا استعمله في كتاباته التي كتبها. نعم. والمكاتبات، وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذه بابا في يعني كتاب الجمعة، ترجم لكلمة أما بعد بابا في كتابه الجامع الصحيح، يؤكد فيه على أنه ينبغي لمن كتب كتابا أو خطب خطبة أن يذكر فيها جملة أما بعد. نعم. ذكر فيه أحاديث كثيرة، قوله صلى الله عليه وسلم وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، هكذا وقع في هذه الرواية الأولى في مسلم الأريسيين وهو الأشهر بالهمزة. نعم. والراء مكسورة ويا بعدها وبعدها يا سين بعدها يا بعدين سين ثم سين ثم يا أيني. نعم. أريسيين. نعم. وهو الأشهر في روايات الحديث وفي كتب أهل اللغة، وعلى هذا اختلف في ضبطه على أوجه، أحدها بيائين بعد السين الأريسيين. نعم. والثاني بياء واحدة أريسين. بياء واحدة بعد السين، وعلى هذين الوجهين الهمزة مفتوحة والراء مكسورة مخففة، والثالث وجاء ضبط ثالث وهو بفتح الهمزة أو بكسر الهمزة، بكسر الهمزة الإريسيين، الإريسيين وتشديد الراء، الإريسيين الإريسيين نعم، والثالث الإريسيين بكسر الهمزة، بكسر الهمزة وبالياء، بالياء بدون همزة الإريسيين نعم وتشديد الراء وبياء واحدة بعد السين الإريسيين الإريسيين يعني إن كانت بالهمزة فالهمزة قد تكون مكسورة وقد تكون مفتوحة، أريسيين وإيريسيين، والراء تكون مكسورة والسين ثم بعدها ياءين أو ياء نعم. ووقع في الرواية الثانية في مسلم وفي أول صحيح البخاري إثم اليريسيين بفتح الياء نعم. ياء بدلا من الهمزة، بياء مفتوحة في أوله وبياءين بعد السين نعم يريسيين. واختلفوا في المراد بهم على أقوال، أصحها وأشهرها أنهم الأكارون نعم، لأنه جاءت رواية نصت على ذكر الأكاريين بدلا من الأريسيين نعم، أي الفلاحون والزراعون، ومعناه أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك. ونبه بهؤلاء على جمع الرعايا لأنهم الأغلب ولأنهم أسرع انقيادا، فإذا أسلم أسلموا وإذا امتنع امتنعوا، وهذا القول هو الصحيح، وقد جاء مصرحا به في الرواية في رواية رويناها في كتاب دلائل النبوة للبيهقي وفي غيره، فإن عليك إثم الأكاريين، إثم الأكاريين نعم. وفي رواية ذكرها أبو عبيد في كتاب الأموال، وإلا فلا يحل بين الفلاحين، وإلا فلا يحل بين الفلاحين أي، وإلا فلا يحل بين الفلاحين، ومعنى يحل يعني يمنع، لا يمنع الفلاحين من دخول الإسلام وبين الإسلام. وفي رواية ابن وهب وإثمهم عليك. قال أبو عبيد ليس المراد بالفلاحين هنا الزراعين خاصة، بل المراد بهم جميعا أهل مملكته، الثاني يعني بمختلف طبقاتهم وصناعاتهم وأعمالهم. الثاني أنهم اليهود والنصارى، وهم أتباع عبد الله بن أريس الذي تنسب إليه الأروسية من النصارى، هؤلاء هم المقصودون هنا، يعني اليهود والنصارى الذين كانوا أتباع عبد الله بن أروس، فالنسبة إليهم الأروسيين أو الأروسيين، وهؤلاء إثمهم على هرقل أعظم، لأنهم كانوا قد عرفوا في ديانتهم أنه سيأتي رسول من بعد عيسى عليه السلام يسمى أحمد، وأنهم ملزمون بأن يتبعوه ويقتدوا به، فإذا حال هرقل بينهم وبين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم استوجب إثمهم، استوجب تحمل إثمهم. نعم. ولهم مقالة في كتب المقالات ويقال لهم الأروسيون أو الأروسيون. نعم. ويقال لهم الأروسيون. الثالث أنهم الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة ويأمرونهم بها. كل هؤلاء يسمون بالأريسيين أو بالأروسيين، وأن هرقل مسؤول عن إيمانهم إذا هو آمن، وإن امتنع عن الإيمان وامتنعوهم عن الإيمان تحمل إثمهم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم أدعوك بدعاية الإسلام هو بكسر الدال أي بدعوته، وهي كلمة التوحيد. والمراد بدعوة الإسلام اللي هي قول لا إله إلا الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه الدعوة إلى هرقل بها، أي بأن يقول لا إله إلا الله. نعم. وقال في الرواية الأخرى التي ذكرها مسلم بعد هذا أدعوك بدعاية الإسلام وهو بمعنى الأولى، بالمعنى الأول الذي هو دعوة التوحيد. نعم. ومعناها الكلمة الداعية إلى الإسلام. قال القاضي ويجوز أن تكون داعية هنا بمعنى دعوة. أدعوك بداعية الإسلام يعني بدعوة الإسلام. نعم. كما في قوله تعالى ليس لها من دون الله كاشفة، أي كشف، يعني ليس لها من دون الله كشف، يعني أن الذي يتولى كشفها هو الله سبحانه وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم سلام على من اتبع الهدى، هذا دليل لمن يقول لا يبتدأ الكافر بالسلام، وفي المسألة خلاف، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب له ما كتب له السلام عليك، وإنما كتب السلام على من اتبع الهدى، فلا تشمله لأنه في على ضلال وليس على هدى. ومن هنا استنبط أهل العلم بأن غير المسلم لا يكتب له السلام عليكم ابتداء، لكن لو سلم يرد عليه. والمسألة فيها خلاف، يعني إذا سلم عليه إن كان هذا إشعار له وتطمينا له وانتظارا لإجابته ورجاء في قبولها تقال له، أما إذا كانت بين المسلمين وبينه عداوة ففي هذه الحال لا يبدأ بالسلام، لأن العداوة التي بينه وبين المؤمنين يجب أن يظهرها المسلمون ولا ينخذلوا لمثله، لكن إن رجي وتوقع من ورائها خير يقع له فلا بأس أن يبدأ بالسلام. نعم. قال وفي المسألة خلاف، فمذهب الشافعي رحمه الله وجمهور أصحابه وأكثر العلماء أنه لا يجوز للمسلم أن يبتدئ كافرا بالسلام، وأجازه كثيرون من السلف، وهذا مردود بالأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك. يعني في عدم البداءة بداءتهم بالسلام. نعم. وستأتي في موضعها إن شاء الله تعالى. وجوزه آخرون لاستئلاف أو لحاجة، يعني إذا كانت فيها استئلاف لقلبه لا بأس أن يبدأ بالسلام، وإذا كان ثمة حاجة تستوجب أن يشعر بالأمان يبدأ بالسلام. نعم. أو لحاجة إليه أو نحو ذلك. قوله وكثر اللغط، هو يعني بعد أن شرح هرقل لأبي سفيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره بأن ملكه أو بأن بعثته صلى الله عليه وسلم وأن دينه سينتشر حتى يبلغ الموضع الذي فيه هرقل، وأنه تمنى هرقل أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يلتحقه برسول الله صلى الله عليه وسلم ليحصل له صحبته، لكن منعه من ذلك الشح في ملكه والإمرة التي هو فيها. عندئذ هاج أتباعه من النصارى والقسس وارتفعت أصواتهم وكثر اللغط، فأول ما فعله هرقل أنه أمر بهؤلاء العرب الذين كانوا في مجلسه أن يخلوا المكان، ثم بعد أن خلا مكانهم واقتصر الأمر عليه وعلى أتباعه طمأن أتباعه وكذب عليهم وقال إنه إنما قال ما قال يريد أن يعرف رأي أتباعه هل يقبلون أو لا يقبلون، وأنه فرح مسرور بإظهارهم الرفض وعدم القبول، وأنه لن يحدث شيء مما كان قد قاله للعرب، وإنما هي مجرد إشاعة أراد أن يشيعها بين العرب ليخرجوا ويرجعوا إلى بلدانهم ويطمئنوا قومهم بأن هرقل قد يقبل ديانتهم حتى يكف أو يكف شرهم عنه. هذا ما حدث في هذه الواقعة. نعم. قوله وكثر اللغط هو بفتح الغين وإسكانها، لغط ولغط. نعم. وهي الأصوات المختلفة. قوله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أما أمر فبفتح الهمزة وكسر الميم ومعناه عظم، يعني إن هرقل عظم مكانة وديانة النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، وهذا ما انطبع لدى أبي سفيان، ولذلك لما خرج مع أصحابه وهم لا يزالون على الكفر بدأ يشعرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكان وقعت في نفوس الكفار والأعداء بما فيهم الروم، ولذلك قال لهم لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. وابن أبي كبشة هذه كنية كانت قريش تكني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أنها استخفاف واستهزاء منهم، أو أنها تحاكي واقعا، لأن بعض أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كان يكنى بأبي كبشة، فنسبوا النبي إليه وقالوا ابن أبي كبشة، لذلك استخدم أبو سفيان هذه المقالة وقال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني عظم، حتى إن ملوك بني الأصفر، والمراد بني الأصفر هم الروم، لا يهابونه، كما ظهر ذلك من كلامه هرقل بين أيديهم. نعم. وأما قوله ابن أبي كبشة فقيل هو رجل من خزاعة كان يعبد الشعر، يعني كان اتخذ الشعر إلها له يعبده من دون الله، وقد تفرد بهذه العبادة ولم يشاركه فيها أحد من قريش ولا من العرب. نعم. ولم يوافق أحد من العرب في عبادتها، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم به لمخالفته إياهم في دينه، يعني كما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بهذا الدين الذي تفرد فيه بالعبادة لله سبحانه وتعالى، شبهوه بابن أبي كبشة أو بأبي كبشة لأنه تفرد بعبادة الشعر. نعم. كما خالفهم أبو كبشة، قال روينا عن الزبير بن بكار في كتاب الأنساب قال ليس مرادهم بذلك عيب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أرادوا بذلك مجرد التشبيه، يعني أنهم شبهوه بأبي كبشة من حيث تفرده بالعبادة. نعم. وقيل إن أبا كبشة جد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أمه، لأنه والد قبيلة التي هي من الأنصار، جدة أو أم عبد المطلب، جدة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن قتيبة وكثيرون، وقيل هو أبوه من الرضاعة، يعني أنه زوج حليمة السعدية، لأنه كان يكنى بأبي كبشة. نعم. فلهؤلاء نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل ابن أبي كبشة. وهو الحارث ابن عبد العزة السعدي، حكاه ابن بطال وآخرون. وقال القاضي عياض رحمه الله قال أبو الحسن الجرجاني النسابة إنما قالوا ابن أبي كبشة عداوة له صلى الله عليه وسلم، فنسبوه إلى نسب له غير نسبه المشهور، إذ لم يكن الطعن في نسبه المعلوم المشهور. قال وقد كان وهب بن عبد مناف ابن زهرة جده أبو آمنة يكنى أبا كبشة، وهذا موجب نسبته إليه لأنه أبو أمه، آمنة بنت وهب هذه أم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوها وهب كان يكنى بأبي كبشة. وكذلك عمرو بن زيد بن أسد الأنصاري النجاري أبو سلمى أم عبد المطلب، سلمى أم عبد المطلب أبوها كان يكنى بأبي كبشة، فنسب النبي صلى الله عليه وسلم إليه. نعم. كان يدعى أبا كبشة، قال وكان في أجداده أيضا من قبل أمه أبو كبشة، والذي يبدو والله أعلم أن هذه الكنية لم تكن محل شتم أو محل استهانة، لأن لو لاحظنا هؤلاء الذين كنوا بأبي كبشة كلهم كانوا من عظماء قبائلهم، فهذا إذا كنا إنه والد عبد المطلب أو والد أم عبد المطلب، وإذا قلنا إنه والد أم النبي صلى الله عليه وسلم وهب، أو أنه زوج حليمة السعدية، هؤلاء من عظماء قريش، وكونهم كنوا بأبي كبشة لا يعني أن في ذلك انتقاص لهم، وكونهم كنوا النبي صلى الله عليه وسلم إما لأنه يلحق هؤلاء بنسب أو برضاع، أو أنه كما جاء في المبرر الأول أو السبب الأول أنهم شبهوه بهذا الذي عبد الشعراء، بأنه تفرد بالعبادة عبادة إله ما شاركه فيه أحد، فهي إذا ليست محل امتهان أو استخفاف أو تحقير، وهذا يعني لعله مما أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم كانوا يلقبونه الحمد لله حمك الله سبحانه، حيث كانوا يلقبونه بمذمم ويهجون مذمما، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف بهذه الصفة أو بهذا اللقب، بل إنه كان محمد صلى الله عليه وسلم، فلعله من هذا الباب. نعم. قال: وكان في أجداده أيضا من قبل أمه أبو كبشة، وهو أبو قبيلة أم وهب بن عبد مناف أبو آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خزاعي، وهو الذي كان يعبد الشعرى، وكان أبوه من الرضاعة يدعى أبا كبشة، وهو الحارث بن عبد العزة السعدي. قال القاضي: وقال مثل هذا كله محمد بن قال مثل هذا كلهم نعم وقال مثل هذا كله محمد بن حبيب البغدادي، وزاد ابن مأكولة فقال: وقيل أبو كبشة عم والد حليمة مرضعته صلى الله عليه وسلم. قوله: إنه ليخافه ملك بني الأصفر، بني الأصفر هم الروم. قال ابن الأنباري: سموا به لأن جيشا من الحبشة غلب على بلادهم في وقت فوطئ، يعني غلب على الروم في وقت من الأوقات، واستباح نساءهم وأنجب منهم هذا اللون المكون من حمرة الروم وسواد الحبشة، وقيل إنهم سموا ببني الأصفر. نعم. قال ابن الأنباري: سموا به لأن جيشا من الحبشة غلب على بلادهم في وقت فوطئ نساءهم فولدن أولادا صفرا من سواد الحبشة وبياض الروم. وقال أبو إسحاق بن إبراهيم الحربي: نسب إلى الأصفر بن الروم بن عيوس بن عيوس ابن إسحاق ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا أشبه من قول ابن الأنباري، يعني أنها وجعل لهم أصولا تنتهي إلى إبراهيم عليه السلام، وأن الاختلاط كان عاديا وطبيعيا ولم يكن نتيجة حرب واستيلاد. نعم. قوله: مشى من حمص إلى إيليا شكرا لما أبلاه الله، أما حمص فغير مصروفة. يعني هذا الخبر أشار إليه الإمام النووي رحمه الله أو في كتاب في هذا الكتاب، ولم يذكر على سبيل التفصيل، وقال إن هذا الملك الذي نصره الله سبحانه وتعالى مشى من مدينة حمص وهي في أطراف الشام مما يلي نجد والحجاز إلى إيليا، والمراد بإيليا اللي هي بيت المقدس، سميت بإيليا وضبطت بضوابط مختلفة، قيل إيليا بألف مكسورة، ثم يعني بهمزة مكسورة ثم ياء ثم لام ثم ياء ساكنة ثم ألف ممدودة، وقيل إيليا يعني بالقصر لا بالمد، الفرق بينهما القصر والمد، وقيل إليا بدون الياء ألف ولام وياء ممدودة إليا، وهذا الضبط الثالث، وقيل الإليا من الألف واللام. نعم. أما حمص فغير مصروفة لأنها مؤنثة علم عجمية، لأنها مؤنثة علم يعني علم مؤنث وعجمية، فللعلمية والعجمة منعت من الصرف في حمصة. نعم. وأما إيليا فهو بيت المقدس وفيه ثلاث لغات، أشهرها إيليا بكسر الهمز ولام وإسكان الياء بينهما وبالمد، والثانية كذلك إلا أنها بالقصر إليا، والثالثة الياء بحذف الياء الأولى وإسكان اللام وبالمد إليا. حكاهن صاحب المطالع وآخرون، وفي رواية لأبي يعلى الموصلي في مسند ابن عباس رضي الله عنهما الإليا نعم بالألف واللام. قال صاحب المطالع: قيل معناه بيت الله والله أعلم. وأما قوله شكرا لما أبلاه الله فمعناه شكرا لما أنعم الله به عليه وأناله إياه، ويستعمل ذلك في الخير والشر. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة والله أعلم. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كان قد أسلم، وما دام قد أسلم فلم يحتاج إلى أن يكتب له. قال: وحدثناه محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يقل وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنيه نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال حدثني خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، ولم يذكر وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام، قوله: حدثني يوسف بن حماد المعني، هو بكسر النون وتشديد الياء منسوب إلى معن يوسف المعني أو المعنى أو المعني المعني بفتح الميم وإسكان العين معني وكسر النون. نعم. معني نعم. وقال: السمعاني هو من ولد معن بن زائدة. معن بن زائدة. نعم. قوله: حدثني يوسف ابن حماد المعني قال حدثني عبد الأعلى ابن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال مسلم: وحدثنا محمد بن عبد الله الرزي نحط ألف الرازي عندك أو الرزي في في الشرح ألف وفي المتن بدون ألف. أيوة الرزي كانت في المتن. نعم. وهنا قال الرازي. نعم. قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس. وهنا نلاحظ أنه في هذا الإسناد صرح بسماع قتادة من أنس. نعم. قال حدثنا أنس. نعم. فزال نفس يعني تهمة التدليس التي عرفت في قتادة بأنه يدلس، زالت بهذا التصريح بالسماع. نعم. قال مسلم: حدثنيه نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: هذه الأسانيد الثلاثة كلهم بصريون، ومحمد بن عبد الله الرازي بصري بغدادي، ولا ينقض هذا ما ذكرته، لأنه قال بصريون، وكونه عاش في البصرة وعاش في بغداد لا ينفي أن يكون ممن نسب إلى البصرة. نعم. وفي الإسناد الثاني تصريح قتادة بالسماع من أنس، فزال ما يخاف من تدليسه ما يخاف من تدليسه. نعم. لو اقتصر على الطريق الأول ويقوله عن أنس. نعم. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما كسرى فبفتح الكاف وكسرها، فتح الكاف وكسرى، كسرى وكسرى هنا، وهو لقب لكل من يملك الفرسة. قال وهو لقب لكل من ملك من لكل من ملك من من ملك لكل من ملك من ملوك الفرس، أو لكل من ملك من ملوك الفرس، كل من نال الملك من ملوك الفرس يسمى كسرى. وقيصر لقب لقب من ملك الروم، وقيصر لقب من ملك الروم. والنجاشي لكل من ملك الحبشة. نعم. وخاقان لكل من ملك الترك. نعم. وفرعون لكل من ملك القبط والعزيز. نعم القبطة يعني نصارى مصر. نعم. والعزيز لكل من ملك مصر، لكل من ملك مصر عام من كونهم نصارى وغير نصارى. نعم. وتبع لكل من ملك حمير يعني اليمن. وفي هذا الحديث جواز مكاتبة الكفار ودعائهم إلى الإسلام والعمل بالكتاب وبخبر الواحد، والعمل بالكتاب يعني إرسال الكتب. أيوة. والعمل بالكتاب مثل العمل بالتحديث والإخبار. نعم. انتهى الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله.